يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد، وهي توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يعني مثلا لقوله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس المراد يهدي من يشاء على يعني بغير سبيل أو طريق، لا، الله عز وجل مشيئته مقرونة بالحكمة، فكل فعل علق بمشيئته سبحانه وتعالى فإنه مقرون بالحكمة، فهدايته لها أسباب وإضلاله له أسباب. فالهداية قل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فمن تعرض لنفحات الله عز وجل وتعرض لطريق الهدى وأرد الهدى وعلم الله عز وجل من نيته الخير، فإن الله يهديه إلى الحق ويدله عليه ويوفقه لسلوكه أيضا. لأن هنا الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد وهداية توفيق. قد يوفق الله عز وجل العبد هداية إرشاد ودلالة، ولكنه لا يوفق هداية توفيق، قد يبين له الحق ويتضح له الحق ولكنه لا يسلك ذلك. فإذا من الله عز وجل عليك بهداية الإرشاد، دلك الله عز وجل على الحق وعرفت الحق، فالهداية الثانية هي هداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل لسلوك ذلك. وإلا ما الفائدة من هداية الإرشاد إذا لم يكن هناك سلوك لها؟ نعم. وأن إضلاله للعبد لها أسباب من العبد، وهي توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد. يعني كقوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وهكذا ما أضاف الله عز وجل فيه الأفعال إلى الخلق، ليس معنى ذلك أن الخلق أو أن البشر يفعلون أفعالا مستقلة عن علم الله وعن مشيئته، بل مشيئة العبد مقرونة بمشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل بين للعبد الطريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، وجعل له إرادة وقدرة واختيارا، ولكن هذه الإرادة وهذه القدرة وهذه الاختيارة وهذا الاختيار مقرون بمشيئة الله عز وجل وقدرته واختياره، فليس مستقلا بالأعمال. والناس في هذا بين طرفي نقيض، منهم من قال إن العبد مستقل بعمله ومستقل بمشيئته ولا تعلق لمشيئة الله وفعله به، ومنهم من قابل ذلك وقال إن العبد مجبور على جميع أفعاله وهم الجبرية، وتوسط أهل السنة والجماعة في ذلك، فقالوا إن للعبد قدرة واختيارا ومشيئة، ولكن هذه القدرة وهذا الاختيار وهذه المشيئة مقرونة بمشيئة الله عز وجل وقدرته وفعله واختياره. نعم. يعني هؤلاء مثلا الجبرية والقدرية كل منهم نظر بعيني أعور، يعني نظر إلى جانب من النصوص دون جانب، هؤلاء نظروا إلى ما الآيات التي فيها أن الله عز وجل أعطى العبد قدرة واختيارا ومشيئة فقالوا إنه مستقل، وأولئك نظروا إلى الآيات التي فيها أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فقالوا إنه مجبور، والوسط أن ينظر إنسان بالعينين، فهم كما قال ابن القيم نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة عيناني. نظروا بعيني أعور، إن أعور إنما ينظر من جانب واحد. وهذا يقل، أقول إذا كان إنسان ينظر إلى النصوص من جانب دون جانب يقل، أقول فيما يتعلق بمعرفة أو الجمع بينهما، فينظر إلى جانب دون آخر، حينئذ يأخذ شيئا ويدع شيئا. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخر، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصل فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. القاعدة 21، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جلية. نعم، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال، وذلك أن هذا القرآن بل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ليست مختصة بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان، لأن الله عز وجل شرعها لعباده، وهو سبحانه وتعالى يعلم بما كان وما سيكون، سبحانه يعلم ما سوف يحدث من التطور والصناعات وما أشبه ذلك. فالشريعة الإسلام شريعة صالحة كاملة، صالحة لكل زمان ومكان، وبهذا نعرف ما يتداول من العبارات إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال. نقول الشريعة لا تتغير، الشريعة هي، لكن الأحكام التي تتغير هي الأحكام المعللة، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام التي عللت بتعليل إذا وجد التعليل، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وبهذا يتبين أن إطلاق القول أن الفتوى تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان، أقول هذا ليس على إطلاق، وإنما المراد إيش؟ الفتوى أو العلم الذي يكون مقرونا بعلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا مبني على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمثلا أكل الميتة، أكل الميتة جاز، إذا لم يكن هناك ضرورة لم يجز. مثلا ما علق على الفتنة، إن خشيت الفتنة ثبت الحكم، إذا لم تخشى الفتنة لم يثبت الحكم، وهكذا. فحقيقة ينظر في مثل هذه المسائل، لأن الآن بعض الناس من المثقفين يطلقونها ويريدون بذلك تغيير الأحكام الشرعية. تقول الأحكام الشرعية تتغير، الصلاة هي الصلاة، الزكاة هي الزكاة، الأحكام الثوابت في الشريعة والقواعد والرواسي لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، وإنما الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وتغير المكان هي الأحكام التي قرنت بعلل، إن وجدت هذه العلل وهذه الحكم وجدت الأحكام وإلا انتفت. نعم. وهذه قاعدة جلية المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. شف المعروف ما عرف حسنه شرعا، يعني الشرع جاء ما يدل على إيش حسنه، عقلا يعني أن العقول السليمة تحسنه، عرفا يعني تعارف الناس على حسنه، هذا هو المعروف. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ولا يمكن أن يكون عرف حسنه عقلا دون شرعا، لأن العقل الصريح لا ينا الشرع، لأن ما صح من الشريعة لا يمكن أن يناقض إيش العقول الصحيحة. فلا بد في المعروف أن يعرف حسنه شرعا وعقلا وعقلا. أما عرفا فالأعراف تختلف، لكن المراد أن المعروف عرف حسنه شرعا وعقلا. إذا عرف حسنه شرعا يعرف حسنه عقلا، وإذا عرف حسنه عقلا عند العقول الصحيحة فإنه يعرف حسنه أيضا شرعا. فالشرع والعقل في الواقع العقول الصحيحة الصريحة لا تناقض ما صح من الشرع، لكن العرف لا، العرف يختلف. قد يتعارف الناس على أمر منكر ويرونه معروفا ويجعلون المعروف منكرا. فإذا تعارفوا مثلا في بعض الأماكن على أمور شركية، يطوفون حول القبر ويتوسلون بهذا الميت، يقول هذا عرف، لكن هل هو معروف؟ لا. تعارفوا في بعض البلدان على حرمان الأنثى من الميراث واضطرد عندهم ذلك، هذا عرف لكنه مخالف للشرع، كما أنه أيضا مخالف للعقل. فالعقول الصحيحة الصريحة ترد ذلك. نعم. وأيضا في المنكر ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. شرعا يعني أن الشارع قبحه، وكذلك العقل تقبحه والعرف، لكن قد يحصل أن العرف لا يقبح هذا الشيء ويرونه أمرا أيش ليس منكرا فلا عبرة. فإذا تعارفوا على أمر على منكر من المنكرات واعتادوا عليه وألفوه، فكونهم يألفون هذا المنكر ويعتادون عليه لا يجعل المنكر معروفا. فالعبرة حقيقة العبرة هي بماذا؟ بالشرع ثم بالعقل. ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وهو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك. طيب هذا هو الذي ذكر أخيرا، هو الذي يقال أنه يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يعني ما رد الله عز وجل فيه إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أشبه ذلك. الحرز أيضا، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأعراف والبلدان وما أشبه، هذا الذي يتغير. قد يكون الحرز مثلا في وقت يختلف عنه في وقت آخر، وقد يكون في بلد يختلف عنه في بلد آخر. هذه الأحكام التي رد الله فيها الأمر إلى العرف هي التي يقال فيها إن أحكامها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. أما الأحكام الثابتة من الواجبات أو من المحرمات فهي لا تتبدل ولا تتغير. وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران. وهذا يرشدنا إلى إخوة إلى قاعدة سبقت لنا، وهي أن الشرع مع العرف على أقسام ثلاثة. سبق أن ذكرنا أن الشرع مع العرف لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرد الشارع الأمر إلى الشرع ولا يعتبر العرف. والحالة الثانية عكسها، أن يرد الشارع الأمر إلى العرف والحال الثالثة أن لا يكون هناك رد لا إلى هذا ولا هذا، بمعنى يسكت عن هذا. فأما في الحال الأولى وهي ما إذا اعتبر الشارع الشرع ولم يعتبر العرف وألغاه، فالمعتبر هو الشرع، كالميراث، كالميراث مثلا المعتبر فيه ماذا؟ الشرع. وأما المسألة الثانية أو الحالة الثانية وهي ما اعتبر فيه الشارع العرف ولم يعتبر فيه الشرع، بمعنى أنه رد الأمر إلى العرف لعدم ورود نص في الشرع فيه، فكالعشرة بين الزوجين وكصلة الأرحام وكنفقة الزوجات وما أشبه ذلك. وأما الثالث الذي سكت عنه، سكت عنه لم يرد أمر فيه بالرجوع إلى العرف أو الرجوع إلى الشرع، يعني بمعنى أنه لم يحدد، فهذا يرجع فيه إلى العرف كالحرز. وهذا ما يعرف بالقاعدة المشهورة، ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي. نعم. وكذلك قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. طيب، لا تسرفوا، نهى عن الإسراف. وفي آية أخرى نهى عن التبذير. فما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ أجاب أن الفرق بينهما أن الإسراف تجاوز الحد في أمر مباح، وأما التبذير فهو بذل المال في المحرم. ولذلك تأمل في الآية: وكلوا واشربوا، الأكل مباح ولا غير مباح؟ مباح. واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف أن يتجاوز الحد في أمر مباح. فإذا كان يحتاج إلى أكل وزاد عن حاجته يقول هذا إسراف، الشرب كذلك زاد عن حاجته هذا إسراف. أما التبذير فإن التبذير هو بذل المال في المحرم، ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الآية الأخرى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا هو الفرق بين التبذير وبين ماذا؟ الإسراف. فمثل هذه الألفاظ ينبغي الإنسان يعتني بها. الإسراف هو بذل تجاوز الحد في أمر مشروع، وإن شئت فقل في أمر مباح. وأما التبذير فهو بذل المال في المحرم. نظير ذلك أيضا يرد في العبارات بأن يقول إنسان كلاما ثم يقول: ونحو ذلك، أو يقول: وغير ذلك. فهل هما سواء؟ لا، ليسوا سواء. فإذا قلت ونحو ذلك يكون ما لم يذكر كما ذكر، فإذا قلت وغير ذلك يكون ما لم يذكر مخالف لما ذكر. واضح أو لا؟ واضح أحمد؟ إذا قلت مثلا كالذين يعبدون الأولياء الأنبياء والملائكة والأنبياء والصالحين ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك مما يعبد. وإذا قلت وغير ذلك، ذلك هذه أعم، يقول ما لم يذكر مخالف لما ذكر. ذكر مثال، فهمت الأولى؟ أي يعني مثل الأولى قلت ونحو ذلك، نحو ذلك يعني انحو على ما ذكرت، سر على ما ذكرت، على يعني على نمطه وعلى منهجه. أما إذا قلت وغير ذلك، لذلك قد يكون ما لم يذكر ليس كما ذكر، يعني مثلا إذا قلت يعني مثلا في صلة الأرحام، في مثلا الصلة، صلة الأرحام بالوالدين، وينبغي للإنسان أن يكون بارا بوالديه وواصلا بأرحامه ونحو ذلك. شو معنى نحو ذلك؟ جيران. نعم، من الجيران ونحوها. إذا قلت وغير ذلك، يعني قلت ينبغي الإنسان يحرص على العمل الصالح من بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، يعني من الإحسان إلى الجيران وما أشبه ذلك. إذا قلت وغير ذلك يعني يحرص على العبادات مثل الصلاة، صيام، حج وما أشبه ذلك. غير الأولى. يعني إذا قلت ينبغي الإنسان أن يحرص على العمل الصالح من صلة الأرحام، من بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، يعني من الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأقارب، يعني يكون ما لم يذكر مشابه لما ذكر، يعني مشابه له، إما في الإحسان وإما في جنس المحسن إليه. أما إذا قلت وغير ذلك، يكون ما لم يذكر مخالف، كما لو قلت ينبغي الإنسان يستكثر من عمل الصالح من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، يعني من قراءة القرآن، الصلاة، الحج، الصيام، هكذا يفرقون، مع أن الإنسان يدرج وغير ذلك ما يفرق. أما قلت وما أشبه ذلك، هي ما أشبه ذلك تدخل في نحو ذلك. واضح الآن؟ نعم. وقال تعالى وكلوا واشربوا، كما أيضا هناك فرق بين الصواب والصحيح. وش الفرق؟ يقول الصواب كذا، الصحيح كذا، وعند التحقيق الصواب إذا كان الخلاف من جهة اللفظ الفاظ، والصحيح إذا كان الخلاف ليس معنويا وليس لفظيا. إذا كان الخلاف لفظي يقال الصواب، وإذا كان الخلاف معنوي يقال إيش؟ الصحيح. فالمسائل التي يكون الخلاف فيها في لفظ أو ما أشبه ذلك يقال الصواب، ولهذا في تصحيح النسخ تقول إيش صحيحه ولا تقول صوابه، صوابه. فإذا كان في اختلاف من جهة الألفاظ، يعني في اختلاف في لفظة هل هي كذا أو كذا، تقول صوابه كذا. فمثلا في لفظة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبيرا، اختلف العلماء هل هي كثيرا أو كبيرا، تقول صوابه كبيرا، صوابه كبيرا أو صوابه كثيرا. لكن يعني الخلاف هنا الخلاف إيش؟ لفظي. وأما إذا كان الخلاف ليس لفظيا، ليس لفظيا، كما لو قيل مثلا هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس صحيح، قيل صحيح وقيل غير صحيح، الصحيح أنه كذا وكذا، لأن الخلاف هنا ليس لفظيا، خلاف معنوي، أو هل يجوز كذا أو لا يجوز، تقول الصحيح جوازه. نعم. مع أن لاحظ هذا من حيث يعني الدقة، لكن العلماء في هذا يعني يتساهلون حقيقة، فتجد أن يقول والصواب ومرادهم الصحيح حتى يستعمل، يعني صاحب الإنصاف رحمه الله يذكر الرواية وقلت وهو الصواب، مع أن الخلاف خلاف معنوي، لكن من حيث الدقة التصويب يكون شيء للألفاظ في الواقع. ولذلك ما جرت عادة العلماء حينما يصححون النسخ ما يقول الصحيح كذا، يقول صوابه كذا. شيخ راسلي، شو وجه التفريق من أصل من ناحية أصل الكلمة؟ كيف؟ يعني كلها تدل على صحة هذا الفعل. لو رأيت رجل قلت فعله صواب. أين؟ من ناحية أصل الكلمة. لا، هم من جهة التفريق هم يفرقون هكذا، يقولون الخلاف استعماله، إذا كان الخلاف لفظيا في اللفظ تصويب، إذا كان الخلاف معنوي يقال تصحيح. فالصواب صواب يطلقونه على ما يتعلق بالألفاظ، والصحيح يكون فيما يتعلق بالمعني. مثل الآن، يعني مثل أيضا هذه يجرنا إلى من آخر، التعريفات الآن أحيانا تقول لغة واصطلاحا، وأحيانا تقول لغة وشرعا. وش الفرق؟ وبينهما فرق. ما له حد في الشرع يقال شرعا، فمثلا الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، أما البيع فلم يحد شرعا وحل الله البيع. فإذا أردت تقول تعرف البيع تقول البيع لغة كذا واصطلاحا، فالاصطلاح ما اصطلح العلماء عليه، وأما الشرع فهو ما له حد في الشرع، ومن المعلوم أن التي لها حد في الشرع هي ماذا؟ هي العبادات. المعاملات ليس لها حد في الشرع، أباح الله المعاملات لكن ذكر إيش قيودا أو نهى عن شيء. وإلا ولذلك نقول الأصل الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل والإباعة. فمن ادعى تحريم معاملة فعليه الدليل. فإذا أردت أن أعرف الوضوء أقول الوضوء شرعا كذا، الصلاة شرعا كذا، الحج شرعا كذا، لكن أريد أن أعرف الشفعة لم يرد حد شرعي للشفعة. الشفعة الأصل فيها الجواز، كذلك أيضا ما يتعلق بالبيع، الرهن، الإجارة، فأقول اصطلاحا. لكن حتى هذا أيضا يحصل فيه تساهل، فتجد أن يقول الصلاة لغة كذا واصطلاحا كذا، البيع لغة كذا وشرعا كذا. شرعا كذا ما يقول شرعا يعني باعتبار إيش؟ أن الشارع قيد البيع بحيث أنه أخرج الربا، أخرج القرض المحرم ونحو ذلك. نعم هذا الصحيح، الصحيح هو الذي يكون في الألف في المعاني. نعم. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فأمر عباده بالأكل والشرب. وأيضا قبل هذا يعني يجب أن نعلم أن الإنسان إذا اصطلح له مصطلح، إذا كان هناك مصطلح فلا مشاحة للاصطلاح. يعني الإنسان إذا وضع له في مؤلفه أو مصنفه اصطلاح ومشى عليه، أو مثلا طائفة أو مذهب لهم اصطلاح ومشوا عليه فلا مشاحة، ما حد ينازعهم في هذا. ولذلك الآن مثلا الموفق رحمه الله، المجد رحمه الله في المنتقى عنده اصطلاح، إذا قال متفق عليه أي أحمد والبخاري ومسلم، مع أن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، عامة أهل العلم على خلاف ذلك. صاحب الفروع رحمه الله له مصطلح يشير إلى الخلافات بالحروف، هل نقول هذا لا مخالف العلماء؟ لا. ولذلك نقول من الإنسان إذا وضع مصطلحا ومشى عليه فإنه لا مشاحة للاصطلاح، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، لا مشاحة للاصطلاح. ومن ثم لما ذكر الموفق رحمه الله في روضة الناظر المجاز والخلاف فيه، وكان ممن يرى أن المجاز واقع لغة وشرعا، والمجاز واقع في اللغة موجود وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة، ماذا قال رحمه الله؟ قال ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. يعني مثلا يقول واسأل القرية يقول هذا مجاز، عند أهل المجاز يقول هذا مجاز، عند الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقول لا هذا ليس مجاز، هذا أسلوب من أساليب اللغة، يقول هذا اصطلاح. المهم أن نحن نسميه مجازا وأنت تسميه أسلوب، واضح الآن؟ لذلك يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا سلم وقال أسميه فهو اصطلاح لا مشاحة فيه، اصطلاح لا مشاحة فيه. فكونك تقول هذا أسلوب من أساليب اللغة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا ليس مجازا هذا أسلوب، يقول نحن نسميه مجازا وأنت تسميه أسلوبا، فالكل سواء، لكن أنت لك اصطلاح ونحن لا اصطلاح. كما لو قلت أخرجاه أن تقول أخرجاه في البخاري ومسلم وأنا أقول متفق عليه، المؤدى واحد أن رواه البخاري ورواه مسلم، لكن أنت تقول أخرجاه وأنا أقول متفق عليه، أو أنا أقول متفق عليه وأنت تقول رواه الشيخ. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، هذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأيضا لك ينبغي هنا لا نقف يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، فهمتونا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بعضهم يقف يقول ومن رباط الخيل، لا، الأحسن أن تصل وتقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. القوة هنا ما استطعتهم من قوة، ما هي القوة؟ القوة تختلف باختلاف الأزمنة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي يعني قديم الزمان كانت القوة في ماذا؟ في السيوف والرماح. تطور الأمر صارت إلى وصلت إلى المنجنيق، ثم تطور الأمر إلى البنادق، ثم المدافع، ثم الآن أصبحت الصواريخ والطائرات وما أشبه ذلك. فالقوة في كل زمان في حسبها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فتطورت الآن، يعني من كان يتصور أن يوجد مثلا صواريخ، أن يوجد طائرات بدون طيار؟ ما أحد كان يتصور بهذا، ما حد كان يتصور. فالقوة والله أعلم بما يحدث، أن يوجد الآن يعني أنواع من الأسلحة الفتاكة، يعني قنابل، يسمى قنابل عنقودية وقنابل ذرية وقنابل نووية وقنابل، أنواع منوعة، فهي كلها داخلة في القوة. لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل به الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في هذا القرآن من النوع شيء كثير. وهذا يشير إلى قاعدة معروفة فقهية، وهي أن العقود تنعقد بما دل عليها، كما أن الفسوخ تنفسخ بما دل عليها. فالعقود، جميع العقود تنعقد بما دل عليها، فليس هناك ألفاظ معينة للعقود، ليس هناك ألفاظ معينة للعقود، فما اعتبره الناس عقدا فهو عقد. وهكذا يقال بالنسبة للفسوخ، لأن ألفاظ العقود وألفاظ الفسوخ مما لا يتعبد لله عز وجل به. وقد ذكر ابن رجب ومر بنا أن الألفاظ من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة: ما يجب فيه ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن، لأنه معجز بتلاوته، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني: ما لا يجب أن يراعى ألفاظه وإنما تراعى المعاني، وهو ألفاظ العقود والفسوخ على القول الراجح. والقسم الثالث: ما فيه تفصيل، وهو ما يجب أن تراعى ألفاظه عند القدرة ومعانيه عند العجز، كأذكار الركوع والسجود وما أشبه ذلك. الذي يقدر عليها يجب أن يأتي بها، ومن لا يقدر كحديث عهد بإسلام يسبح بلغته ويحمد بلغته وما أشبه. نعم. طيب، نقف على القاعدة الثانية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.